الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب محرمات الإحرام. حرم بالإحرام مسمى لبس خيطة، وللراجل ستر الرأس، أي يحرم بالإحرام لبس المخيط. المخيط هو كل ما أحاط بالبدن كالقميص، أو أحاط بعضو مخصوص من البدن كالسراويلات. وللراجل ستر الرأس، ويحرم على الرجل تغطية الرأس بعمامة أو غيرها، وامرأة وجها، ويحرم على المرأة تغطية الوجه والكفين، ودهن الشعر، يحرم على الرجل والمرأة دهن شعر الرأس واللحية للرجل، ويجوز دهن باقي الجسم بدهن غير مطيب. وأما شعر الرأس واللحية فيحرم دهنه ولو بدهن غير مطيب، لأن الدهن يعني يحسن الشعر ويجمله، فهو في معنى الطيب. والحلق والطيب وكلم الظفر، ويحرم حلق الشعر واستعمال الطيب، تقليم الأظفار، واللمس بالشهوة، كل يوجب تخييره ما بين شاة تعطب أو أصع ثلاثة لستة مسكين أو صوم ثلاث بيتي. من فعل واحدا من هذه المحرمات فهو مخير بين ثلاثة أشياء: أن يذبح شاة تعطب، يعني تذبح، يذبح شاة ويتصدق بلحمها على المساكين، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يتصدق بثلاثة أصع لكل مسكين، يتصدق بثلاثة أصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. ويجب إذا أراد الصيام يجب عليه أن يبيت النية من الليل، لأن الصيام واجب. وعمد وطئ للتمام حقق مع الفساد والقضاء مضيقا، أي من وطئ قبل التحلل الأول فسد عليه الحج، ووجب عليه إتمام الحج الفاسد، وعليه قضاء تلك الحجة متى ما قدر من غير تأخير. كالصوم تكفير صلاة باعتداء، وبالقضاء يحصل ما له الأداء، أي يجب القضاء فورا في الحج الذي أفسده بالجماع، كما يجب قضاء الصلاة التي تركها عمدا بلا عذر فورا من غير تأخير، وكما يجب أيضا فعل الكفارات التي تعدى بسببها فورا. كفارة القتل يجب على الفور، كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان. وبالقضاء يحصل ما له الأداء، وإذا قضى الحج، فإن كانت حجة الإسلام قام القضاء مقام حجة الإسلام، وإن كان تطوع قام القضاء مقام التطوع. وصح في الصبا ورق، يصح الحج للطفل والعبد، لكن إذا بلغ الطفل وجبت عليه حجة أخرى للإسلام، وإذا عتق العبد وجبت عليه حجة أخرى للإسلام. كفرة بدنة إن لم يجد فبقرة، أي من جامع قبل التحلل الأول فسد عليه الحج وعليه كفارة، وهي بدنة يعني ناقة لها خمس سنين دخلت في السادسة، فإن لم يجدها فبقرة يذبحها ويتصدق بها على المساكين، فإن لم يجد فسبع من الغنم. كفرة يعني كفر الجماع المفسد للحج بدنا، إن لم يجد فبقرة، ثم الشياه السبع، فالطعام بقيمة البدنة، فالصيام بالعد من أمداده. إذا لم يقدر على بدنة ولا بقرة ولا سبع من الشياه، عليه أن يثمن البدنة ويشتري بقيمتها طعاما يتصدق به، فإن لم يقدر صام عن كل مد يوما. إذا كانت البدنة مثلا ب50,000 فهو غير قادر على 50,000. ننظر 50,000 يعني كم يقدر يشتري بها من الطعام. طلع أنه يقدر يشتري 10 أكياس، كل كيس فيه مثلا 50 مد، نضرب 50 × 10 = 500، عليه صيام 500 يوم توالية ومتفرقة. ثم الشياه السبع فالطعام بقيمة البدنة في الصيام بالعد من أمداده، وحرم لمحرم ومن يحل الحرم تعرض الصيد، أي يحرم على المحرم التعرض للصيد بالاصطياد والقتل والشراء ووضع اليد عليه بأي صورة، قبول هبة، شراء صيد، قتل صيد، مساك صيد، كله لا يجوز. وكذلك من دخل الحرم المكي وهو غير محرم حرم عليه الصيد أيضا، يحرم الصيد على المحرم داخل الحرم وخارج الحرم، ويحرم على الحلال إذا دخل الحرم. وفي الأنعام المثل والبعير كالنعام، من قتل صيدا له مثل فعليه مثل ما قتل من النعم، فالنعام فيها بعير لأنها في الجثة مثل البعير. والكبش كالضبع، والضبع في كبش. وعنز ظبي، وفي الشاء العنز أنثى المعز إذا بلغت سنة، في العنز الذي بلغت سنة يعني في الظبي، فهو الغزال الصغير إذا طلع قرناه يقال له ظبي، فيه عنز يعني أنثى المعز لها سنة. والكبش كالضبع، وعنز ظبي، أي الكبش مقابل الضبع والعنز مقابل الظبي. وفي الحمام الشاة، من قتل حمامة فعليه شاة لأن الصحابة حكموا بذلك. وفي الحمام الشاة ضب جدي، في قتل الضب جدي وهو ذكر المعز الصغير. أو الطعام قيمة أو صوما بقدرها عن كل مد يوما، يعني من قتل صيد له مثل من النعم فهو بالخيار بين 3 خيارات، إما أن يخرج المثل من النعم أو يثمن النعم ويشتري بقيمته طعام يتصدق به، أو يصوم عن كل مد يوم. بالحرم اختص طعام والدم، أي يجب أن يوزع اللحم في الحرم، يوزع الطعام في الحرم. وأما الصوم إذا اختار الصوم فله أن يصوم في كل مكان، لأن الصوم لا ينتفع منه المساكين، إنما ينتفعون بتوزيع اللحوم بتوزيع الطعام. بالحرم اختص طعام والدم للصوم. إن يعقد نكاحا محرم فباطل، إذا عقد محرم النكاح لنفسه أو لغيره فهذا العقد باطل ولا يترتب عليه شيء وليس فيه كفارة. وقطع نبت الحرم رطبا، أي نبات الحرم الرطب يحرم قطعه ويحرم قلعه من باب أولى، ونبات الحرم اليابس يحرم قلعه ويجوز قطعه. وقطع نبت الحرم رطبا يعني حرام، وكذا قلعه من باب أولى، يحرم قطع وقلع الرطب. وقلعا أي ويحرم قلع اليابس ويجوز قطعه، تحريم قلع اليابس لأنه قد تكون أصوله رطبة، هو من فوق يابس لكن من تحت الأرض حي. وقطع نبت الحرم رطبا وقلعا دون عذر حرمي، قوله دون عذر أشار به إلى أنه يجوز أخذ النبات في حالات، منها التداوي الأعشاب الطبية، ومنها الرعي، ومنها أخذ الإذخر للسقوف وللقبور